قال رحمه الله تعالى: كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث عليه. الأدب الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان، وهي أنواع كثيرة، منها الكرم والشجاعة وطيب النفس وانشراح الصدر وطلاقة الوجه وغير ذلك الكثير. فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليها، ومنها الحياء. والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين، فتجده إذا فعل شيئا يخالف المروءة استحيا من الناس، وإذا فعل شيئا محرما استحيا من الله عز وجل، وإذا ترك واجبا استحيا من الله، وإذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس. فالحياء من الإيمان. ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظه بالحياء يعني أنه يحث عليه ويرغبه فيه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإذا كان عند الإنسان حياء وجدته يمشي مشيا مستقيما، ليس بالعجلة التي يذم عليه، وليس بالتماوت الذي يذم عليه أيضا. كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بخير وبكلام طيب وبأدب وبأسلوب رفيع حسب ما يقدر عليه. وإذا لم يكن حيا فإنه يفعل ما شاء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء المرأة التي لم تتزوج وعادتها أن تكون حيية، فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيا من العذراء في خدرها، ولكنه لا يستحي من الحق، يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد. أما ما لا تضيع به الحقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الناس عليه الصلاة والسلام. فعليك يا أخي باستعمال الحياء والأدب والتخلق بالأخلاق الطيبة التي تمدح عليها بين الناس، والله موفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أو قال وست أو أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضع وسبعون أو قال بضع وستون؟ فأفضلها وفي لفظ فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الشاهد لهذا الباب، باب الحياء وفضله. في هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب كثيرة، بضع وستون أو بضع وسبعون، ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن الإنسان بنفسه يجتهد ويتتبع نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها. وهذا كثير، أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة يبهمها الله ورسوله من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص. فمثلا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع الأواخر من رمضان، لكن لا يعلم أي ليلة هي، من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة. ولو علمت عينها لاجتهد الناس في تلك الليلة وكسلوا عن بقية الليالي. ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، هذه أيضا مبهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل. كذلك في الليل، كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد، يدعو الله تعالى إلا استجاب له. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة ولم يعدها. والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وعلى هذا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ترك تعيينها من أجل أن نحرص نحن على تتبعها من الكتاب والسنة حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها، وهذا من حكمة الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه الشعب أفضلها وأعلاها قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لو وزنت بها السماوات السبع والأرضون السبع وجميع المخلوقات لرجحت به، لأنها أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلما، وإذا استكبر عنها صار كافرا. فهي الحد الفاصل بين الإنسان بين الإيمان والكفر. ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. كل المعبودات من دون الله كلها باطلة، إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والإيمان بهذا التوحيد العظيم أنه لا معبود حق إلا الله يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للخلق إلا الله، ولا يملك الضر والنفع إلا الله. ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته، إذ لا يعبد إلا من علم أنه أهل للعبادة ولا أهل للعبادة سوى الخالق عز وجل. لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان، ومن ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة. فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بها، إنه على كل شيء قدير. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني الشيء الهين إماطة الأذى عن الطريق. الأذى ما يؤذي المارة من شوك أو خرق أو خشب أو حجر أو غير ذلك، إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. وهذا يدل على سعة الإيمان، وأنه يشمل الأعمال كلها. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء انكسار يكون في القلب وخجل لفعل ما لا يهتم به الناس أو ما لا يستحسنه الناس. الحياء من الله والحياء من الخلق من الإيمان. الحياء من الله يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي عما نهى الله، والحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءة وأن يفعل ما يجمله ويزين عند الناس ويتجنب ما يدنس ويشيب. فالحياء من الإيمان. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الآخر، يعني هذا الحديث الذي نتكلم عليه الآن والحديث الآخر الإيمان أن تؤمن بالله، تبين لك أن الإيمان كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يشمل العقيدة ويشمل القول ويشمل الفعل ويشمل عمل القلب. عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان والجوارح وعمل الجوارح أربعة. لا إله إلا الله هي قول إيش؟ عجيب. لا إله إلا الله ما هي؟ قول اللسان. إمادة الطريق عمل الجوارح. الحياء عمل القلب. الإيمان بالله وملائكته وكتبه اعتقاد القلب. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة: اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وقول وعمل الجوارح. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق، لأنه إذا كان من الإيمان فافعله، يزداد إيمانك ويكمل إيمانك. فإذا وجدت أذى في الطريق حجرا أو زجاجا أو شوكا أو غير ذلك فأزله، فإن ذلك من الإيمان. حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس وإزالة ذلك من الإيمان. وإذا كان إزالة الأذى إمادة الأذى عن الطريق من الإيمان، فوضع الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله ومن نقص الإيمان. ولذلك يجب أن يكون الإنسان حي القلب يشعر بشعور الناس. تجد بعض الناس الآن مثل ما طرت عليه وقف السيارة بأي مكان، طول عرض، مكان ضيق مكان واسع ما يهتم. هذا ما ليست هذه خصال المؤمن. المؤمن هو الذي يكون حي القلب يشعر بشعور الناس، يحب الناس ما يحب لنفسه. كيف تأتي مثلا تقف في عرض الطريق ولا تبالي ضيقت الطريق أو ما ضيقت؟ لا يهم. أحيانا يسدون الطريق، يقفون هنا في عند المسجد الجامع في هذا الطريق الضيق، فإذا خرج الناس يوم الجمعة ضيقوا عليه. هذا غلط. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق. وإذا كان لا يستطيع، كما لو كانت أحجار كبيرة أو أكواما من الرمل أو ما أشبه ذلك، فليبلغ المسؤولين، ليبلغ البلدية مثلا لأن مسؤول عن هذا، يبلغها حتى يكون ممن تعاونوا على البر والتقوى. الحياء شعبة من الإيمان، فإذا كان الإنسان حيا لا يتكلم بما يدنس عند الناس ولا يفعل ما يدنسه عند الناس، بل تجده وقورا ساكنا مطمئنا، فهذا من علامة الإيمان. والله أكبر.